اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني الأحباب في الله، في آخر يوم من رمضان بل وفي آخر ساعات شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى في أعيانه أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن وفق لصيام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر الله له. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اخواني واحبابي في الله، يا رسالتي كلمه اليوم يا رسالتي اولها انك اخي الحبيب في الله، لو انك رايت انسانا بنى بيتا فجمله وحسنا وأنفق عليه الكثير من وقته، ثم بعد ذلك رأيت أن هذا الرجل بدأ يهدم في هذا البيت، هذا البيت الجميل الطيب، بدأ ينزل بعض شبابيك هذا البيت، ثم يهدم هذا البيت، ثم يمضي على هذا البيت تماما، ماذا تقول عن هذا الرجل؟ ستقول حتما أنه مجنون ليس بعقل، ولو أن الإنسان وقف على شوفه البحر، اصطاد، ثم هو يملأ ما عنده مما جاء به كافة أنواع الأصناف والخيرات، ثم بعد أن ملأ هذا الذي معه راح أبلغه في العالم وألقاه في الماء مرة ثانية، تقول أنه ليس بعاقل، ولو أن امرأة غزلت غزلة نسيجا طيبا مرحبا وكان شكله طيب، ثم بعد أن نسجت هذا النسيج قيل هي تعيده كما كان، ستقول انه راى مجنونا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تكن التي نقرت رسلها من بعد ان كاد بعد قوه ان كاد هكذا، يعني ليس من المعقول ابدا اننا من بدايه رمضان هناك من بدا هذا الشهر بهمم عاليه يريد ان يبني بلاء شارخا عند الله تبارك وتعالى وعنده بلاء صادقه على الله تبارك وتعالى، فأقبل على الله سبحانه وتعالى بكافة ألوان الطاعات، فهو كان حريصا على صلاة الجماعة، حريصا على الصلاة، حريصا على صلاة الجماعة، حريصا على صيام أن يقدمه لله تبارك وتعالى في أجمل ما يكون، حريصا على أن يتصدق، حريصا على أن يقرأ القرآن في النهار رمضان، حريصا على أن يرضى ربه سبحانه وتعالى طوال رمضان، نعم هذا عظيم، هذا أمر طيب، وكأنه بنى بيتا عظيما طوال رمضان شاهقا من كافة ألوان الطعام، أسسه على أركان هذا الدين، أسسه على الإيمان، على الصلاة، على الزكاة، على الصيام، ثم بدأ يعلي هذا البيت ويجمل هذا البيت بكافة ألوان الطعام والنوافل، ثم سبحان الله بعد رمضان نجد ناس هذا من فضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه يحافظون على هذا البلاد، يستمرون على المحافظة على هذا البلاد، بل ربما يزيدوه جمالا على جماله طوال عامين إلى أن يأتي رمضان مرة ثانية، يحافظون على الصلاة كما كانت معلومة على الصلاة في رمضان، يحافظون على صلاة الجماعة كما كانوا يحافظون على صلاة الجماعة في رمضان تماما بتمام، يعلمون أنهم في طريقهم إلى الله رب العالمين، وأن الطريق لم ينتهي إلا حين يلقى الله تبارك وتعالى فهو مستمر في بلاد يعلم قيمة هذه الأركان فلا يغيرها أبدا، يعلم قيمة هذه النوافل وهذه الطاعات فلا يقصر فيها أبدا، نعم يعلم قيمة صلاة الجماعة. إي والله يا إخوان، للأسف الشديد أقصى ما يحزن الإنسان على شهر رمضان أن المسجد الآن أشعر ممتلئ، هذا أمر طيب، لكن بعد رمضان تجد العدد يقل تباعا يوما وراء يوم، ثم الذي يحزن أكثر صلاة الفجر. الآن والله يا إخوان الإنسان يتشرق صدره عندما يرى المسجد في صلاة الفجر ممتلئ، عدد من المصلين كثير، لكن ما بعد رمضان ماذا يحدث؟ تجد أنها تفطر قليلا قليلا، الهمم تفطر قليلا قليلا، ثم تجد أن العدد ينقص، ثم تجد صفا أو صفين في صلاة الفجر. أين هؤلاء الناس الذين كانوا في رمضان يحرصون على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر؟ أن يعلموا أن هذه الصلاة لها قيمة عظيمة. والله لو يعلم الإنسان يقول مقدمات صلاة الجماعة فقط وليس صلاة الجماعة، يعني ما قال صلاة الجماعة من خير لأقبل على الصلاة همة عالية، إنك منذ أن تتوضأ في بيتك فإنك لك أجر عظيم، مجرد الإنسان يتوضأ ثم يقول ربه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، هذا سلام الدين في بيتي تفتح له أبواب الجنة الثمانية، ثم إذا خرج من بيتي مجرد أن أخرج من بيتي يقول استغفر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مجرد أن يكون هذا الدين وهو آت إلى بيت الله تبارك وتعالى ينادي منادي عليك أن هديت وكفيت ورقيت، سبحان الله، ويتلاحى عنه الشيطان ويقول الشيطان الآخر كيف لك رجل كيف لك رجل هدي ورقي وكفي، لن يشفق لن يستطيع الشيطان أن يجد له سبيلا أن يجد له مدخلا يدخل إليه منه. ثم يقول السنة من بدر إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما بدا أو راح، مفضلا أنك تأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى فقط لتصلي الله رب العالمين يعد لك منزلا في الجنة، ضيافة في الجنة، هو الذي يعد لك ذلك سبحانه وتعالى. لمن؟ لمن أتى إلى صلاة الجماعة، لمن أتى إلى بيت الله تبارك وتعالى. ثم وانتبه إلى المسجد، الناس كلما كان الإنسان بعيدا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن بيت الله تبارك وتعالى كلما كان ذلك خير، فأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم من شاف أبعدهم، ذلك أنه ما من خطوة يخطوها إلى بيت الله إلا خطوة ترفع درجة والأخرى تحط عن خطيئة، هذا فقط في صلاة الجماعة. فكيف يأتي الإنسان بعد هذا الشهر العظيم ثم تراه يتخلى عن هذا الخير العظيم، الخير العظيم لا أقول أنه ربما يتخلى عن النوافل المستحبات، بل ربما يأتي إلى ركن من أركان البيت فيذكره فيتخلى عن الصلاة الأصل، يصلي في رمضان ثم بعد رمضان لا يصلي، ليه؟ إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب طوال العام، وأنت سكفت الله تبارك وتعالى في رمضان أو في رمضان فاستمر على طاعة الله تبارك وتعالى، إذا عرفت الخير فالزمزم، فالزم طريق الخير الذي وفرت إليه في رمضان، وحاول أن تحافظ على هذا البناء الذي أقمته في رمضان، ولا تتخلى أبدا عن أن كنت تقيمه في شهر رمضان، حافظ على الأركان وحافظ على جزء قليل مما كنت تقيم فيه في شهر رمضان، يعني الآن أنت تقرأ القرآن مرة في اليوم أربعة أجزاء أو خمسة أو جزء من أجزاء أو جزء، اجعل الوقت ولو قليل ولو قليل ولو ربعا ولو حصة كل يوم تقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لا تنفصل أبدا عن قراءة القرآن، لا تنفصل أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، أذكار الصلاة وأذكار المساء الأذكار المطلقة التي لا تكلف الإنسان شيئا لا تنفصل عنها، بل دائما اجعل لسانك ربا بذكر الله تبارك وتعالى، هذا باب من الحسنات، هذا باب عظيم من الحسنات الإنسان يتحصل عليه دون أن يتكلف، دون أن يخرج مالا أو يكلف وقتا في أي وقت وفي أي مكان وفي أي طريق، تقوى الله تبارك وتعالى، فلا تضيع هذه الطاعات ابدا، بل احرص عليها واحرص على ان تبني هذا البيت وتجمل هذا البيت حتى تلقى الله تبارك وتعالى على هذا البناء الشامخ الذي هو من خلاله غفر الله لك، فحافظ عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى. هذه هي رسالتي الاولى اخواني. رسالة ثانية، اقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروته عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فجاء فقال يا رسول الله اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ قال احب الناس تنظر انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. نعم اخي الحبيب في ذلك، احب الناس الى الله تبارك وتعالى الذي نفعه متعدي، ليس قصرا على نفسه، بل ان النفع الى نفسه والى غيره من المسلمين، ينفع نفسه وينفع غيره من المسلمين، هذا احب الناس الى الله تبارك وتعالى، من خلال كل عمل تؤدي به خدمه للمسلمين، حتى انك ان امرته بالمعروف، ان نهيته عن المنكر، ان دلته على الطريق، طريق الخير، اي طريق للخير دلته عليه، فانك تنفع المسلم. انسان ربما لم يصلي، انسان ربما لم يفعل، لم يعتقد بان الاول لله تبارك وتعالى، دلته على طريق الله تبارك وتعالى، فانت نفعك متعدي الى غيرك من المسلمين، فانت ممن يحبه الله تبارك وتعالى، لذلك السرور تدخله على المسلمين، ومن احق الناس عليك ان تدخل عليهم السرور في هذه الايام التي نحياها، انما هم اباك وامك، الوالدين، الوالد، الوالده يا اخي، هؤلاء هم من احق الناس عليك في هذه الايام ان تدخل السرور عليهم، لا تنعم عن والديك ابدا. الوالد والوالده يا اخوان والله يعني بابان ابواب الجنه، بابان ابواب الجنه، احرص على ان تكون بارا بوالديك طالما انت على قيد الحياه، حتى اذا انقطع هذا الباب، حتى اذا اغلق هذا الباب، لا تندم في يوم من الايام انك قصرت مع والديك، انك كنت في يوم من الايام عاقا لوالديك، بل احرص على ان تكون بارا بوالديك كلما استطعت الى ذلك سبيلا، لانه باب من ابواب الجنه، والله باب عظيم من ابواب الجنه لا يعلمه ما يعلم قيمته الا الذي فاته باب البيت، هذا الباب العظيم، فكن بارا بوالديك، وفي هذه الايام اكثر ان تكون بارا بوالديك، احرص على ان تكون بارا بوالديك، احرص على ان تسعدهما، تدخل السرور عليهما، يشجع الوالي، يشجع الوالي المنافع، نعم له عميم في الله، ثم الاقرب فالاقرب الى والديك، صله الرحم، صله الرحم ايضا، تحرص في هذه الايام على ان تصل رحمك، كما اقول لنفسي ولاخواني، يعني كنا أنا أنسى هذا الأمر أبداً طوال حياتي، أننا بعد صلاة العيد كان والدي وأعمامي يأخذوننا فنزور العائلة جميعها، وهذا كان أمر طيب، يعني هؤلاء كانوا ناس على الفطرة، لأنهم على قدر العلم الذي ربما وصلنا إليه، فنحن ربما على علم ببر الوالدين، وما بالآيات، وما بالأحاديث، لكن تطبيق التطبيق في ذلك قليل بالنسبة إلى أهلنا الآباء والأجداد، كانوا حريصين في العيد على أنهم يزوروا كل الأرحام ويصلوا كل الأرحام، نريد أن نعود إلى هذه إلى هذه إلى هذا العمل الطيب المبارك من صلة الأرحام في هذه الأيام الطيبة، والله كون أن تدخل على صلة على قريب من قريبتك في هذه الأيام تجد أنها مسرورة سرورا عظيما لزيارتك، وكأنها طوال العالم تسعد إلى في هذا اليوم في يوم العيد، مجرد أن تأتي إلى قريب من قريبتك تزورها وتزوره في هذا اليوم، تدخل عليه السرور في هذا اليوم، إذا يا إخوان فالإنسان في هذه الأيام يحرص على أن يكون فاضلا للمسلمين، نافعا للمسلمين، يدخل السرور على المسلمين، خاصة أقرب الناس إليه الوالد والوالدة وصلة الأرحام، لا على أدائك. هذا كلام يعني يقول سبحانه وتعالى ذلك وغير عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك وغير عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اليس العيد شعيرا من شعائر الاسلام اليس هذا عيدنا الذي نفتخر به الذي نعتز به والذي طوال العام نقول الناس ان لنا عيدا ليس الا هما الا هما لكن ان في هذين العيدين الناس قصرون الناس قصرون في ادخال السرور على ابنائهم ربما في الاعياد الاخرى اعياد الجاهليه ترى كثير من الناس يخرجون الى المتنزهات والى كذا والى كذا ويحرصون على ان يدخلون السرور على ابنائهم مع انها اعياد لا انزل الله بها من سلطان ان من تمام تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ان اشحش ابنائي بعظمه هذه الايام بعظمه هذه الايام لا مانع ان اصطحب ابنائي الى زياره الاقارب لا مانع ان اخذ ابنائي الى المتنزهات الى الاماكن الطيبه لاستشعرهم بان هذا عيد يدخل السرور عليهم هكذا اخوان ايضا لا باس ان ابي كان يكوني الى حاره العيد لفتح المقام ولا الصيف في العيد الانسان لا ينسى هذه الاشياء ابدا فهذه الاشياء تزيد الانسان بحبه لهذه الايام الطيبه احرص في هذه الايام على ان تدخل السرور على اخوانك وعلى اهلك وعلى زوجك فهذا امر طيب اخوانك احبوا في الله الايمان وانتهى الله وانا وكما كنت اول من تحدث في هذا المكان واخر من تحدث في هذا المكان واقول يا اخواني كل ما له بدايه له نهايه كل ما له بدايه له نهايه الا الله فهو الاول الى الابتداء والاخر الى الانتهاء كل شيء ان الا وجهك له الحكم واليه ترجعون كل من عليك فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام فهذه الايام مره من عمري ومره من عمرك وهذا جزء من عمري وجزء من عمرك هذا الشعر الذي مر كلامك البصر والله مر بسرعه فائقه ربما لم تكن من قبل هذا الشعر مر بسرعه عظيمه جدا هذه الايام هذه الساعات مرت من عمري ومرت من عمرك وكذا مر الجزء فسيكون الكل واستعذنا الله تبارك وتعالى وسندخل الخبر وحدنا ليس معنا الا ما قدمنا لهذا اليوم سيدخل الانسان فره والله سيدخل الانسان فره سيتخلى عنه الاب وسيتخلى عنه المال وسيتخلى عنه الدنيا بأسرها ولن يبقى له وحده لا انيس ولا جليس الا ما قدم من الدنيا من عمل صالح هذا هو الذي انيس هذا هو الذي جليس لذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بهذا اللقاء وبهذا اليوم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله عز وجل هي السبيل هي السبيل الى اصلاح الدنيا واصلاح الاخره فرب سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وهو لغايه من الصيام التي ذكرتها في اول يوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان تصلوا الى هذه المرحله التي امرنا الله بها في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظر ماذا قدمت لغد ماذا قدمت اليوم لتكون فيه وحدك في قبرك ماذا قدمت اليوم لتكون فيه تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذه موعظه من الله تبارك وتعالى هذه موعظه من الله تبارك وتعالى لنا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فوالله الموت آت لا محالة والقبر آت لا محالة والحساب والنشور الكتاب والميزان والصراط كل ذلك آت لا محالة وإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يعني لا تخدعنكم هذه الحياة بزينتها بشهواتها فيعمل الإنسان لها وينسى لقاء الله ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان يصب في الإنسان شفارة شفارة لما موت طول الشرش مسلسل طول الشرش. تخيل المرض هذا ايه في هذا المثل، لو في كان من الصعود طوال الشهر مربوط وبعدين انسان بعد رمضان يبعد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى. فاحذر من الشيطان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان يا ايها الذين امنوا هذا نداء لكل من الهته دنيا، لكل من الهته تجارته عن ذكر الله، عن اقام الصلاه، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولكم من الصالحين. يا ربي أخذني ساعة، أخذ في ربي ساعة، أعود للدنيا أصبح ما أفسدت العمل. لا أبدا. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إخواني أتذكر دائما هذا اليوم نحن صائمين على أن هذا اليوم نصبح من الكيس الفطن هو أكثر الناس ذكرا للموت واستعدادا لإقبال الله تبارك وتعالى. أخيرا إخواني أذكركم بستة أيام قلبين ستة أيام الذين نبه عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان فأتبعه بست شوال فكأنما صام الله فاحرصوا على صيام هذه الست. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا سجودنا وركوعنا. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.